العلاقة بين العقل والنقل. المحاضرة الرابعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرادر. العلاقة بين العقل والنقل. المحاضرة الرابعة. مقتطفات من هذه المحاضرة. لا يمكن أبدا، مش ممكن أبدا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعامة الناس ظاهر هذه النصوص مراد واحملوها على ظاهرها، ثم بعد ذلك يقول الخواص من أصحابه لا تعتقدوا في ظاهر النصوص فظاهرها غير مراد. لا يمكن أبدا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيئا في الظاهر ثم يخالف إلى خاصته ويقول شيئا في الباطن. من أبرز العناوين والعديد أنهم مدرسون لأبنائنا المذاهب الفقهية، المذهب الشافعي والحنبلي والحنفي والمالكي، أما في العقيدة لا يدرسون عقيدة أصحاب المذاهب الفقهية، عقيدة الأئمة الأربعة، عقيدة السلف الصالح، يدرسون لهم بدلا من ذلك عقيدة الأشعرية. حتى الأشعري نفسه يخالفهم كما سنعلم ذلك بالتفصيل. مقتطفات من هذه المحاضرة. وكان بعض رؤساء الجهمية المعتزلة يقول ليس شيء أبغض لقولنا من القرآن فأقروا به ثم أولوه. ويقول بشر المريسي المعتزل العنيد يقول أيضا إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل، وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها بالتكذيب. والإمام أحمد بن حنبل يقول قل من نظر في الكلام إلا وفي قلبي غل على الإسلام. مقتطفات من هذه المحاضرة. فانظر إلى إصغاء المستجيبين لهؤلاء وتمسكهم بمنهجهم وثباتهم على مناهجهم في أمور العقيدة، وكيف أن انتقال الجبال من أماكنها أهون من تغيير الأشعرية لمناهجها، حتى لو اقتنعوا بأن جوهرة التوحيد سوف تربي رجالا مسخا في العقيدة والتوحيد. فاللهم اعصمنا من الزلل واجعلنا متمسكين بخير الملل. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا بالافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في التمسك بهدايته، ولا حياة إلا في حبه وطاعته، ولا نعيم إلا في قربه وجنته، ولا صلاح للقلب إلا بإخلاص نيته. إله عظيم كريم عزيز رحيم، إذا أطيع أثاب وشكر، وإذا عصي تاب وغفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، كلمة خلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة للمؤمنين والكفار، انقسمت إلى الأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي من أجلها كان العرض والحساب، وعليها يقع السؤال والثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله عز وجل على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، افترض الله عز وجل على العباد طاعته ونصرته وتوقيره ومحبته، وسد الطرق دون جنته، فلن تفتح لأحد إلا لطريقته صلى الله عليه وسلم. شرح الله له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل اليوم بإذن الله تعالى الحديث عن العلاقة بين العقل والنقل. وقد علمنا مما سبق إن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. ولو حدث تعارض بين العقل والنقل فذلك لسببين كما علمنا لا ثالث لهما. السبب الأول أن النقل لم يثبت، فيتمسك مدعي التعارض بحديث ضعيف أو موضوع. السبب الثاني أن العقل لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب الله على النحو الصحيح. وعلمنا أيضا أنه إذا تعارض العقل مع النقل لجهل العقل بما ورد في النقل، أو غاب عن العقل الفهم الصحيح للأدلة القرآنية والنبوية، وجب على المسلم العاقل أن يقدم النقل على العقل، أن يقدم كتاب الله وسنة رسول الله على عقله وهواه، وأنه ينبغي قبل التعطيل أو التأويل بغير دليل، قبل أن يعطل النصوص أو ينكرها أو يؤولها بغير دليل، ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل، ولا يقدم عقله وهواه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن مهمة العقل تجاه الناقل لمن سبق في إسلامه تصديق المنقول إذا كان خبرا، وتنفيذ المنقول إذا كان أمرا. وقد بينا بعض الوجوه في الرد على الأشعرية في زعمهم إن لو تعارضت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مع أدلتهم العقلية وأصولهم الكلامية، فمن الواجب في اعتقادهم تقديم أدلتهم العقلية وأصولهم الكلامية على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وقد ذكرنا في المحاضرة الماضية 4 أمور في الرد عليهم، واليوم نبدأ حديثنا بالأمر الخامس الذي يرد به على من قدم عقله وأصوله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات وغير ذلك من الغيبيات. الأمر الخامس أن يقال لهؤلاء: إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أصولكم الكلامية التي دل عليها العقل بزعمكم والتي أنكرتم بها علو الله على خلقه وأنكرتم استواءه على عرشه وأنكرتم تكليمه لرسله وملائكته، إما أن يكون الرسول يعرف ذلك وإما أن الرسول لا يعرفه. فإن قلتم لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه، فيقال لكم عند ذلك: هذا يعني أن الجهمية وسائر المعطلة من المعتزلة والأشعرية وأتباع الفلسفة اليونانية والقرامطة الباطنية والنصيرية والإسماعيلية وأمثالهم وأحفادهم وتلاميذهم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وأعلم بأسمائه وصفاته، وأعلم بما يجب لله ويمتنع ويجوز، وهذا كذب وبهتان لا يقره أي عاقل من بني الإنسان. ولو قلتم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف ما دل عليه العقل بزعمكم، كان يعرف أن استواء الله على عرشه تشبيه وتجسيم، وأن علو الله على خلقه تحيز وإثبات للجهة، وأن كلام الله لرسله كلاما بحرف وصوت يسمع تشبيه لكلام الرحمن بكلام الإنسان، لو قلتم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف هذه الحجج فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بها أبدا ولم يكلم بها أحدا، سواء كان من خاصته أو من غير خاصته، أو كان من المطلعين على سره صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم قطعا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلم مع أحد من خاصته بما يناقض ما أظهره للناس. لا يمكن أبدا، مش ممكن أبدا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعامة الناس: ظاهر هذه النصوص مراد واحملوها على ظاهرها، ثم بعد ذلك يقول للخواص من أصحابه: لا تعتقدوا في ظاهر النصوص فظاهرها غير مراد. لا يمكن أبدا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيئا في الظاهر ثم يخالف إلى خاصته ويقول شيئا في الباطن. وأيضا ما كان خواص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعتقدون في كلام النبي عكس ما أظهره للناس، بل كل من كان له أقرب وكان بحاله صلى الله عليه وسلم أعرف كان أعظم موافقة له وتصديقا به في كل ما أظهره وبينه وأخبر به. ولو كان الحق في التأويلات الباطنية التي يظهرونها للناس ويفرضونها على طلاب العلم في المعاهد الأزهرية وفي غيرها، كتأويلهم الاستواء بالاستيلاء، وتأويل اليد بالقدرة أو النعمة، وتأويل العين بالرعاية، وتأويل الوجه بالذات، وغير ذلك من التأويلات، لو كان الحق في هذه التأويلات التي هي بخلاف الظاهر الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وسائر الناس، فيلزم هنا إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا بتأويلهم وجاهلا بتأويل الاستواء بالاستيلاء والمجيء بمجيء الأمر واليد بالقدرة والنعمة والعين بالرعاية والوجه بالذات وغير ذلك من التأويلات، إما أن يكون الرسول جاهلا بهذه التأويلات أو كاتما لها عن الخاصة والعامة ومظهرا خلافها للخاصة والعامة. وهذا من أعظم الأمور امتناعا واستحالة، والذي يدعي ذلك فهو في غاية البهت والوقاحة في النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما علم هؤلاء المفتونون بالمذهب الكلامي إنه يستحيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا عن خواصه وأصحابه، ماذا فعلوا؟ كذبوا على نبيهم، ووضعوا أحاديث بينوا فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان له خطاب مع خاصته يختلف عن الخطاب مع العامة من صحابته، زي حديث مختلق ومفترى يروونه عن عمر بن الخطاب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أبي بكر وكنت كالزنجي بينهما، يعني مش فاهم أي كلام من كلامهم خالص، على إن الرسول كان بيكلم أبا بكر الصديق بكلام خاص وطلاس لا يفهمها عامة أصحابه. وكذلك اختلقت الشيعة وادعت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عنده علم باطني خاص يخالف الظاهر المعروف بين سائر الصحابة، لكن ربنا سبحانه وتعالى ببالغ علمه وحكمته ولطفه بعباده وأمته أخذ الشيعة بقدرته ووفق من سأل عليا رضي الله عنه، قال له هل عندكم من رسول الله شيء خصكم به دون الناس؟ فقال علي رضي الله عنه لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما أصر إلينا رسول الله شيئا كتمه عن غيرنا إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة. ثم أخرج صحيفة كان فيها بعض الأحكام كحكم الدية بالقتل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، والحديث ده حديث متفق على صحته مشهور عند السنة والشيعة معا. وفي لفظ آخر في الصحيح سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عهد إليك رسول الله شيئا لم يعهد إلى الناس؟ فقال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا عن هذه التأويلات الأشعرية ولا غيرها من أنواع الضلالات التي جعلها مشايخ الأشعرية في عصرنا واجبات مقررة على أبنائنا المساكين في المعاهد الأزهرية والجامعات، والتي قدموها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة. والعجيب أنهم يدرسون لأبنائنا المذاهب الفقهية، المذهب الشافعي والحنبلي والحنفي والمالكي، أما في العقيدة لا يدرسون عقيدة أصحاب المذاهب الفقهية، عقيدة الأئمة الأربعة، عقيدة السلف الصالح، يدرسون لهم بدلا من ذلك عقيدة الأشعرية. حتى الأشعري نفسه يخالفهم كما سنعلم ذلك بالتفصيل، لكن العجيب يدرس مذاهب الأئمة الأربعة في الفقه ويتركون مذهبهم في العقيدة. تعالوا نشوف الأمر السادس الذي يرد به على من قدم عقله وأصوله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل كتبه حاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أنزل كتبه حاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه، فكيف يحكم بين الناس في موطن الخلاف والنزاع كلام وخطاب ليس فيه علم ولا هدى ينتفع به، كما زعم هؤلاء الجهمية أن الكتب الإلهية لا يحتج بها في أبواب الصفات والغيبيات. وأي اختلاف أعظم من الاختلاف في أشرف الأمور وأدلها، وهي معرفة الناس لربها وخالقها ومعبودها، ومعرفتها بما يحدث لها في مآلها وعاقبة أمرها. فالفكرة السليمة والعقول المستقيمة لو نصبناها قاضيا وحكما، وسوف نعرض على قاضي الفطرة والعقل خصمين اختصموا في وصف ربهم، فقال أحدهم: وصف ربي عندي هو وصف كل سلف، وصف ربي عندي أنه هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ربي حي له صفة الحياة، قدير له صفة القدرة، مريد له صفة الإرادة، كلم موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما، على فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، يرى من فوق 7 سماوات، ويسمع اختلاف الأصوات، يسمع اختلاف الأصوات باختلاف اللغات، على تفنن الدعوات والحاجات، ويرى دبيب النملة السوداء من فوق العرش على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، ربي ترفع إليه الحاجات، ربي تصعد إليه الكلمات الطيبات، وينزل الأمر من عنده بتدبير المخلوقات، له القوة كلها والعز كله، وله القدرة كلها وله العلم كله، وله الرفعة كلها وله الجمال كله، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، موصوف بكل كمال وجمال، وله الحسن ومنتهى الجلال، منزه عن كل نقص وعيب، لا تضرب له الأمثال، سبحات وجهه الجلال، وهو الجميل الذي اتصف بكل أنواع الجمال. احكم بيني وبين خصمي أيها القاضي، ربي إحدى يديه للجود والفقر، والأخرى للقسط والعدل، يقبض سماواته 7 بإحدى يديه، والأرضين 7 باليد الأخرى، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. ربي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ربي أيها القاضي قريب مجيد، رحيم ودود، لطيف خبير، هذا قولي في وصف ربي. ماذا يقول قاضي الفطرة؟ ماذا يقول قاضي الفطرة السليمة والعقول المستقيمة الذي يحكم بين الخصمين المتنازعين الذين اختصموا في وصف ربهم؟ يقول: لا بد من سماع الآخر وحجته، ولا بد أن يكشف لنا عن عقيدته، فما هي حجتك على عقيدتك؟ قال: حجتي أيها القاضي هي حجة كل جهمي في عقيدته، أن التنزيه الحقيقي هو النفي والتعطيل، فالله عندي موصوف بسلب الصفات والإضافات، فلا سمع له ولا بصر له ولا حياة له ولا إرادة له، ولا يتكلم ولا يكلم أحدا من خلقه، ولا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا هو فوق العرش ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا خلفه ولا أمامه، ولا وجه له ولا يد له، ولا يرضى ولا يغضب، ولا يسخط ولا يضحك، ولا يفرح بتوبة تائب، ولا استوى على عرشه في السماء، ولا ينزل كل ليلة إلى السماء، ولا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، ولا يراه المؤمنون بأبصارهم، ولا يستمعون كلامه، ولا يقوم به فعل أبدا، ولا صفات له حقيقية ولا ماهية ولا كيفية، وهو وجه كله وسمع كله وبصر كله ويد كله، علمه ذاته، وسمعه وبصره علمه، ليس له يد غير القدرة، التي بها خلق آدم وكتب التوراة وغرس بها جنة عدن يقبض بها السماوات وليس له وجه يراه المؤمنون بأبصارهم. ربي أيها القاضي ليس بجوهر ولا جسم ولا متحيز ولا متحرك ولا ساكن ولا متنقل ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يقرب منه شيء ولا يحبه أحد ولا يحب أحدا إلى أمثال ذلك من النفي والسلوك. فيا صاحب الفطرة السليمة اجعل الفطرة قاضيا وحكما واعرض أقوال هذين الخصمين على فطرتك القويمة وانظر بنظر العقول المستقيمة واجلس مجلس القاضي الذي يحكم بين هذين الخصمين ثم تحيز إلى أي مذهب شئت من هاتين الفئتين. فئة ليس لديها إلا الإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وفئة أخرى ليس لديها إلا التعطيل والنفي المحض. اختر لنفسك أحد المنهجين وارسم لعقيدتك إحدى الخطتين واجعل نفسك مع إحدى الفئتين، فالمرء مع من أحب يوم القيامة. نظر قاضي الفطرة بين المختصمين بعد أن استمع للمنهجين ثم قال: إن العقيدة الصحيحة تنتج عن أصحاب الأعمال الصحيحة، وإن العقيدة الباطلة تنتج عن أصحاب العقيدة الباطلة. ثم نظر إلى المختصمين وقال: من هم قدوتكم من الصالحين؟ فقال الأول: قدوتي عندي هي قدوة كل سلفي، قدوتي وتاج رأسي آدم ونوح وهود وصالح وشعيب ولوط والخليل إبراهيم وسائر الأنبياء من ذريته وموسى الكليم وآل عمران وعيسى بن مريم عليهم أفضل الصلاة والتسليم وخاتمهم وآخرهم وأعلمهم بالله سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله. جاءنا بإثبات الصفات إثباتا مفصلا، لم يأتي رسول بمثله أولا وآخرا، فصرح لنا دون غموض بإثبات الصفات والأفعال، صرح بما لم يصرح به نبي قبله في وصف رب العزة والجلال، وذلك أيها القاضي لكمال عقول أمته وكمال تصديقهم بنبوته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو حامل لواء الإثبات لما نزل من السماء، وتحت لوائه آدم وإبراهيم وجميع الأنبياء وأتباعهم من المقربين والخواص المصطفين، ثم أصحاب محمد من المهاجرين، من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وجميع التابعين لهم بإحسان ممن لا يحصيهم إلا الله، ثم أتباع التابعين، ثم أئمة الفقه في الأعصار والأمصار، منهم أيها القاضي الأئمة الأربعة، ثم أهل الحديث خاطبة وأئمة التفسير والزاهدون المقبولون عند الأمة ممن لا يحصي عددهم إلا الله. هل سمعت أيها القاضي الأولين والآخرين بمثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المشهود لهم بالجنة وسائر المهاجرين والأنصار؟ هل سمعت بقوم أحسن منهم عقلا وأفضل منهم علما وأزكى نفوسا وقلوبا وأصح أذهانا؟ فقال قاضي الفطرة السليمة والعقول المستقيمة: اللهم لا. فقال: وهل سمعت أيها القاضي في الأولين والآخرين بقوم معرفتهم أفضل من هؤلاء الذين قال الله فيهم: قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى؟ أيها القاضي، قال غير واحد من السلف عندنا: هم أصحاب محمد. أيها القاضي، قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فهؤلاء أيها القاضي أمراء عقيدتنا، وهم في التوحيد أسوتنا. وأما جندنا وعساكرنا الذين يدافعون عن عقيدتنا فهم التابعون كلهم. ثم الذين يلونهم كمالك والسفيانين وكذلك الحمادين، سفيان بن عيينة سفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، وكذلك عبد الله بن مبارك والليث بن سعد والإمام أبو حنيفة النعمان والإمام أحمد بن حنبل قامع البدعة وناصر السنة، والإمام الشافعي وعلي بن المديني والإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي وغيرهم من عسكر الإيمان وجند الموحدين ما لا يحصيه إلا رب العالمين. هؤلاء وأمثالهم هم جندنا وعساكرنا الذين يدافعون عن عقيدتنا. وأما عامتهم أيها القاضي فهم أهل الصدق والورع والإخلاص لرب العالمين، وهم أهل الزهد والعبادة والجماعة من خيرة الموحدين. هؤلاء هم حزبنا ومن كان على دربنا، كلهم سلموا لكتاب ربنا وسنة نبينا ولم يعارضوا قول ربهم بمعقول أو منقول. فنظر القاضي بين الخصمين بعد أن استوعى ما ذكره الخصم الأول، ثم قال للخصم الثاني: إن العقيدة الصحيحة تنتج عن الأعمال الصالحة، والعقيدة الفاسدة تنتج عن الأعمال الفاسدة، فمن هم قدوتكم يا من تدينون بالمذهب الكلامي؟ ومن كان على منهجكم يا من تصرون على المنهج الأشعري؟ فسكت هذا الخصم ولم يتكلم. فقال الآخر: قدوتهم أيها القاضي رؤوس النفاة المعطلين، فرعون وأتباعه من الجاحدين الذين قال عنه رب العالمين، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. فرعون رأس المنكرين لكلام رب العالمين، وكذلك جنوده أجمعين، ومن كان خصما لموسى الكليم والنمرود بن كنعان، خصم الخليل إبراهيم وأرسطاطاليس وبقراطيس وابن سينا والفارابي، وكل فيلسوف لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه. أما عوام حزبهم أيها القاضي فهم عوام النصيرية والإسماعيلية والدرزية والحاكمية والطوسية، وعلماؤهم السحرة وعساكرهم المشركون والقرامطة الذين هم أعظم الأمة إفسادا للدنيا والدين. هؤلاء هم حزبهم وجماعتهم. فنظر القاضي بين الخصمين وقابل بين الطائفتين، بين خواص هؤلاء من الرسل والأنبياء وصالح الأولياء، وخواص هؤلاء ممن أنكروا ما نزل من السماء وقدموا العقول والأهواء. ثم قال قاضي العقل والفطرة: ما كان ولا يكون، ما كان ولا يكون ولي لله إلا من أهل التوحيد وإثبات ما أثبته الله لنفسه بالتنزيه، وما كان ولا يكون ولي للشيطان إلا من أهل النفي والتعطيل. إما تعطيل الصانع عن صفات كماله ونعوت جلاله، وإما تعطيل القلب عن توحيده وعبوديته. ألم تعتبر أيها الناس المعطل بإمام النفاة في زمانه، وما ترى لأهل السنة من جراء عدوانه؟ قاضي القضاء، قاضي قضاة المأمون بن هارون أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الذي سعى في ضرب الإمام أحمد بن حنبل وقتل أحمد بن نصر الخزاعي وصلب جسده مفصولا عن رأسه سنوات، وقتل كثيرا من أهل السنة بلا ذنب لهم وحبسهم واستباح دماءهم وقطع أرزاقهم وقهرهم ومنعهم من الجهر بقول ربهم وسنة نبيه. ألم تعتبر أيها الناس المعطل من نصير الكفر والشرك نصير الدين الطوسي وما جرى للمسلمين من سفك دمائهم وقتل خليفتهم وعلمائهم. إن عوام اليهود والنصارى أقل فسادا في الدين والدنيا من أئمة هؤلاء المعارضين لنصوص الأنبياء والمرسلين. فارجع إن كنت عاقلا إلى كتاب ربك، وارجع إلى سنة نبيك، ودع عنك الأصول الكلامية والآراء الفلسفية. هذا حكم قاضي الفطرة بين الخصمين. تعال نشوف الأمر السابع الذي يرد به على من قدم عقله وأصوله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات وغير ذلك من الغيبيات. الأمر السابع أن كل من عارض بين الوحي والعقل ورد نصوص الكتاب والسنة بالرأي اللي بيسميه أصول عقلية، لابد أن ينقض تلك النصوص القرآنية التي تخالف عقله، ولابد أن يعاديها ويود أنها لم تكن جاء. والله بعض الناس لما تيجي تكلموا في باب الأسماء والصفات أو تكلموا عن علو الله على خلقه واستوائه على عرشه ينفر ويقول دعك من هذا الكلام، هذا لا يبنى عليه عمل. تحدث في التوجيه والتربية ولا تتحدث في هذه المسائل فإنها تحدث خلافا، عليك بالتفويض أو التأويل أو اسكت ولا تتكلم عن هذا الأمر. لا يريدون الحديث في وصف رب العزة والجلال، والله يعلم ذلك من قلوبهم وهم يعلمون ذلك أيضا. حتى إن الرئيس الأول للجهمية جهم بن صفوان حمله الإنكار والبغض لقول الله تبارك وتعالى الرحمن على عرش استوى على أن قال لو أمكنني كشفها من المصحف لكشفتها. يقول أبو نعيم البلخي وكان قد عاصر الجهم بن صفوان، يقول كان للجهم صاحب له يكرمه ويقدمه على غيره، وفي يوم إذا هو قد هجر الجهم وخاصمه وسبه. يقول أبو نعيم فقلت له قد كان الجهم يكرمك ويقربك، فقال يا أبا نعيم إنه جاء منه ما لا يحتمل. قال له أبو نعيم ماذا فعل؟ قال بينما هو يقرأ سورة طه والمصحف في حجره إذ أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى. فقال الجهم لو وجدت السبيل إلى أن أحك من المصحف لفعل. يقول فاحتملت هذه، قلت هو صاحبي أكثر عشان يعني ألفين زي كده ما تاخدش على كلامه. ثم جلسنا فبينما هو يقرأ آية أخرى إذ قال ما أدرك محمدا حين قالها، نسب القول هنا إلى رسول الله ولم ينسبه إلى الله على اعتبار أن ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم، لأن لو كان ربنا يتكلم على اعتقاده لكان له لسان وفم. ولذلك قال إن القرآن كلام محمد وليس كلام الله، وطالما محمد مخلوق يبقى القرآن مخلوق، ومن هنا ظهرت مشكلة خلق القرآن. لكن تعالوا نشوف إيه اللي حصل. يقول بينما هو يقرأ آية أخرى إذ قال ما أغرف محمدا حين قالها، يقول فاحتملت هذه. ثم بينما هو يقرأ القصص والمصحف في حجره إذ مر بذكر موسى عليه السلام فدفع المصحف بيديه ورجليه وقال أي شيء هذا، رمى المصحف بيده وشط برجليه وقال أي شيء هذا. ذكر موسى هناك فلم يتم ذكره، وذكره هنا فلم يتم ذكره، من أجل ذلك خاصمته وهجرته. فبسبب أن الجهم بن صفوان يعارض بعقله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويصور لنفسه توحيدا على هواه أداه ذلك إلى إنكار كلام الله عز وجل. وبسبب ما يزعمون من التعارض بين العقل والنقل أيضا حمل ذلك بعض الجهلة من المعتزلة على بغض قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. حاول أن يحرف الآية، قرأها بالنص قال وكلم الله موسى تكليما، على إن موسى عليه السلام هو الذي كلم الله وخاطبه، أما رب العزة والجلال فلم يكلم موسى وموسى لم يسمع منه الكلام. يعني الآية واضحة وكلم الله موسى، فلفظ الجلالة في محل رفع فاعل، وموسى في محل نصب مفعول، فالله المتكلم وموسى هو الذي يسمع. فعكس الأمر، جعل الحق سبحانه وتعالى في محل نصب مفعول، وجعل موسى في محل رفع فاعل، فقال وكلم الله موسى، والآية ليست كذلك. فقال له أبو عمرو بن العلاء وهو أحد القراء: ماذا تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا ما ينفعش فيها تحريف ولا تأويل، ما ينفعش انك تجي الضم وتحط فتح، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وكلمه ربه. عند ذلك بوهت هذا المعطل المعتزلين. ابن القيم رحمه الله يقول: جرى بيني وبين بعض رؤساء هؤلاء مناظرة في مسألة الكلام. تعرفين ان المعتزلة ينفون صفة الكلام عن الله، يقول لك لا ما بيتكلمش خالص، لو كان بيتكلم يبقى لسان وفم. طب الأشعرية؟ الأشعرية قال لا هو بيتكلم، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم، لكن بيتكلم كلام نفسي زي إشارات كده. شوف لما يكون واحد عايز يعبر عن كلامه وبعرفش يتكلم زي الأخرس، يقعد يشاور بإشارات ويمين وشمال لذلك ما الناس تفهم كلامه. قالوا كذلك الله تعالى، الله عن قوله، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم كلام نفسي، يدي إشارات وإيحاءات لجبريل وجبريل يفهم، وبعد كده هو جبريل اللي بيتكلم بحرف وصوت يوصل، هذا كلامه. المهم ابن القيم يقول: جرى بيني وبين بعض رؤساء هؤلاء مناظرة في مسألة الكلام، فقال نحن وسائر الأمة نقول القرآن كلام الله. يعني بيقول إن المعتزلة والأشعرية بيقولوا إن القرآن كلام الله، لا ينازع في هذه الإضافة أحد على إن القرآن مضاف إلى الله وهو كلام الله، لكن لا يلزم إن يكون كلام ربنا أن يكون الله بنفسه متكلما ولا أنه يتكلم. فمن أين لكم أن الله يتكلم؟ القرآن كلام ربنا ماشي، إحنا مقررين بكده، لكن ربنا ما بيتكلمش، فمن أين لكم أن الله يتكلم؟ يقول ابن القيم: فقال له بعض من كان معي من أصحابنا اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا تكلم الله بالوحي. وقالت عائشة: ولا شأني كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. يقول ابن القيم: فرأيت هذا الجهمي قد عبث وبصر وكلح وزوى وجهه كالذي شم رائحة كريهة أعرض عنها بوجهه، أو كالذي ذاق طعاما كريها مرا مذاقه. هذا وصف كل من عارض بعقله كتاب ربه وسنة نبيه. إذا واجهته بالحق الذي يخالفه وصدمته به فقل من يتبصر منهم عند الصدمة الأولى. ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه. وكان بعض رؤساء الجهمية والمعتزلة يقول: ليس شيء أبغض لقولنا من القرآن، فأقروا به ثم أولوه. ويقول بشر المريسي المعتزل العنيف، يقول أيضا: إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالقوهم بالتأويل، وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها بالتكذيب. والإمام أحمد بن حنبل يقول: قل من نظر في الكلام إلا وفي قلبي غل على الإسلام. يعني أغلب من نظر في علم الكلام ليعارض به كتاب الله وسنة رسوله تجد في قلبه غلا على الإسلام وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أفضل المتأخرين من الأشعري زي الرازي والجوين والشهرستاني وأبو حامد الغزالي وهؤلاء، وكذلك من صار على ضربه من الأشعري حتى الآن في أغلب البلاد الإسلامية يدرس هذا المنهج. هؤلاء ضربوا الوحي بأربعة رماح باطلة أو بأربعة أسهم فاسدة. خذ السهم الأول الذي يوجهونه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السهم الأول يقول لك هذه أدلة لفظية لا تفيد اليقين. السهم الثاني يقول لك هذه الأدلة والنصوص مجازات واستعارات لا حقيقة لها. السهم الثالث يقول لك إن العقل عارض هذه النصوص فيجب تقديم العقل عليها. السهم الرابع يقول لك هذه النصوص الموجودة في السنة عبارة عن أكبر آحاد، وهذه المسائل العقلية مسائل علمية قطعية لا يجوز أن يحتج فيها بأخبار الآحاد. ولذلك كثير من هؤلاء الأشعرية لا يحب تبليغ النصوص النبوية في مسائل الأسماء والصفات، ولا يحب إظهارها، ولا يحب إشاعتها للعلم والمعرفة، بل قد يشترط بعضهم، وأنا أعلم الكثير منهم على هذا الحال، قد يشترط في اجتماعاتهم وندواتهم ومحاضراتهم ألا يذكر فيها أحاديث الصفات. حتى لو واحد دعانا في محاضرة لشيء يقول لك يا شيخ ما تتكلمش في موضوع الأسماء والصفات، يشترط عليه. بل كان بعض الأشعرية يهم بالقيام والانصراف من المحاضرة إذا سمع شيئا عن علو الله على خلقه أو استوائه على عرشه. وقد كان هذا الحال فيما مضى، كان كثير من الأشعرية ينصرفون من حلقات الشيوخ عندما يختمون صحيح البخاري. ليه؟ لأن في آخر صحيح البخاري كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، توحيد الصفات والرد على الجهمية. الإمام البخاري يثبت الصفات في آخر ما ورد في صحيحه، بل بعضهم كان يطعن في الإمام البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، يقول لك البخاري يعني شان صحيحه ولوث صحيحه بهذا الكتاب اللي هو كتاب التوحيد اللي موجود في آخر مجلد من صحيح الإمام البخاري، وما ذنب البخاري وقد بلغ ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا بغض صريح لما يحبه الله ورسوله من التبليغ عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب، وقال بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرؤا سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. والله عز وجل ذم في كتابه الذين يكتمون ما أنزله الله عز وجل من الهدى والبينات، فقال سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهؤلاء يختارون كتمان ما أنزل الله لأنه يخالف ما تميل إليه أهواؤهم وآراؤهم، ويعارض ما حكمت به عقوله. واعلم عبد الله أن كل من أبغض شيئا من نصوص الوحي من نصوص الكتاب والسنة ففيه من عداوة الله ورسوله بحسب ذلك، ومن أحب نصوص الوحي ففيه من ولاية الله ورسوله بحسب ذلك. قال عبد الله بن مسعود لا يسأل أحدكم عن نفسه غير القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله. ونحن إذا تأملنا قول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لو تأملنا هذه الآية وجدناها تنطبق على هؤلاء أتم الانطباق، فإنهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الزخرف هو الكلام المزين، كما يزين الشيء بزخارف الذهب، وهذا غرور لأنه يغر المستمع. والشبهات المعارضة للوحي هي كلام مزخرف يغر المستمع. ولذلك يقول الله عز وجل ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فانظر إلى إصغاء المستجيبين لهؤلاء وتمسكهم بمنهجهم وثباتهم على مناهجهم في أمور العقيدة، وكيف أن انتقال الجبال من أماكنها أهون من تغيير الأشعرية لمناهجها، حتى لو اقتنعوا بأن جوهرة التوحيد سوف تربي رجالا مسخا في العقيدة والتوحيد. فاللهم اعصمنا من الزلل واجعلنا متمسكين بخير الملل. الأمر الثامن الذي يرد به على من قدم عقله وأصوله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات وغير ذلك من باب الغيبيات كما فعل المتكلمون من الأشعرية، الأمر الثامن أن يقال لهؤلاء المعارضين أخبرونا عن خلق إنسان من تراب، وعن رجل دعا على قومه ألا يدع الله منهم على الأرض ديارا فأرسل السماء عليهم وأنبع الماء من تحتهم حتى على الماء فوق الجبال علوا عظيما، ثم ابتلعته الأرض حتى عاد الوضع كما كان قديما. أخبرونا عن رجل دعا على قومه وهم أعظم الناس أجساما وأشدهم قوة وعظاما، فأرسلت عليهم بدعوته رياحا عاصفة هشمت عظامهم وجعلت تحملهم بين السماء والأرض ثم تدق أعناقهم. أخبرونا يا من تقدمون عقولكم على كتاب الله، أخبرونا عن أمة كذبت نبيها وسألوه آية وهم بدعوته جاحدون، فانطلقت صخرة أمام أعينهم وهم حاضرون، وخرجت ناقة من أعظم النوق قائمة وهم يشاهدون، فعقروها وتمادوا في تكذيبهم، فسمعوا صيحة من السماء قطعت أكبادهم ومزقت قلوبهم، فماتوا موتة رجل واحد. أخبرونا يا من تقدمون عقولكم على كتاب الله عن نار عظيمة كان الطير يمر عليها فيقع مشويا، ألقي فيها رجل مكتوفا في السلاسل مطوية فصارت عليه بردا وسلاما وأصبح حطامها روضة وأمانة. أخبرونا عن رجل ألقى عصا في يده فصارت ثعبانا عظيما، ابتلع ما بحضرته من حبال كانت سحرا مبينا، ثم عاد الثعبان عصا كما كان. أخبرونا عن يد أدخلها صاحب هذه العصا إلى جيبه ثم أخرجها فإذا لها شعاع كشعاع الشمس. أخبرونا عن ماء انقلب دما في آنيته، وعن رمل عظيم ضربه بعصاه فتحول إلى قمل هجم على الكفار والعصاة، وعن بحر ضربه بعصاه فانطلق 12 طريقا فلما جاوزه وسلكه آخرون ضرب بعصاه فالتأم عليهم فلم يفلت منهم إنسان. أخبرونا يا من تقدمون عقولكم على كتاب الله، أخبرونا عن جبل انخلع من مكانه وقلع من مكانه حتى رفع فوق رؤوس الناس وقيل لهم إن لم تقبلوا ما أمرتم به أطبقته عليكم، ثم عاد الجبل مرة أخرى إلى مكانه حتى يومنا هذا. أخبرونا يا من تقدمون عقولكم على كتاب الله عن قوم أمسوا وهم في صورة بني آدم فأصبحوا وهم في صور القردة والخنازير، وعن مدن قلعت من أصولها ثم رفعت في الهواء ثم قلبت بأهلها وجعل من قلبها عاليها سافلها وأتبعها بمطر من الحجار. أخبرونا يا من تقدمون عقولكم على كتاب الله عن رجل ولد من غير أب وامرأة خرجت من غير أم، وعن رجل يمسح على عين الأعمى فإذا هو بصير العينين، وعن جماعة ينامون في غار قد أغمضوا العينين ناموا 300 سنين وازدادوا 9 لم تأكل الأرض شيئا من لحومهم ثم ينتبهون من نومهم ولا يشعرون بطول مكثهم. أخبرونا عن رجل أدركه الموت هو وحماره فمكث 100 عام ثم قام الرجل حيا وشاهد عظام حماره وهي تكتفي باللحم، فجعل ينظر إلى الدم يجتمع على الدم والعظم يلتحم بالعظم واللحم يلتصق باللحم والحمار أجزاؤه تلتئم وتنضم حتى اكتمل البدن وتم، ثم قام الحمار حيا يمشي بين يديه. أخبرونا كيف نصدق هذه العجائب، أخبرونا يا من تقدمون عقولكم على كتاب الله عن قتيل قتل بين قومه فأمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة ويضربوه بعضها ففعلوا، فقام القتيل حيا ناطقا وقال فلان قتلني. أخبرونا عن نبي كان يأمر جنده أن يبسط له بساطا كبيرا مربعا مبسوطا طويلا ثم يقف عليه مع جنده وأتباعه من الأولياء، ثم يأمر الريح فيرتفع البساط به بين الأرض والسماء فيحمل العسكر في كل يوم على متن يحملهم مسيرة شهر والرياح مقبلة ومسيرة شهر والرياح مدبرة، بل أمر هذا النبي بنقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين فانتقل في لمح البصر أمام الجالسين وصار بين يديه قائما يحير الحاضرين. أخبرونا يا من تقدمون عقولكم على كتاب الله عن رسول سأله قومه أن يأتيهم بآية فأشار إلى القمر فانشق فرقتين وهم يشاهدون ذلك بأعينهم، ثم عاد فالتأم كما كان. وقدم المسافرون والركبان فأخبروا الناس بما كان، ولا يزال أثر الشق في القمر حتى الآن كما شهد بذلك من نزل عليه من الأمريكان. أخبرونا كيف تصدقون بأن الحفر كان يسبح في كفه تسبيحا يسمعه الحاضرون، وأن الحجر كان يسلم عليه سلاما يسمعه السامعون، وأن بطن هذا الرسول شقت ومضغة قلبه خرجت وبماء زمزم غسلت ثم بعد ذلك وضعت وعاد سليما معافى كما كان، وكل ذلك وهو حي وعيناه تنظران. أخبرونا كيف تصدقون أن شجرتين دعا بهما فأقبلتا عليه في الأرض تنتقلان حتى قامتا بين يديه وهما واقفتان بلا ميلان، ثم رجعت كل شجرة إلى ذات الموضع والمكان. أخبرونا كيف تصدقون أن ذئبا تكلم مع راعي الغنم بلغة الإنسان، وأن بقرة تكلمت مع راكبها بالنصح والبيان. أخبرونا يا من تقدمون عقولكم على كتاب الله، هل مخالفة الأدلة العقلية التي تسمونها أدلة قطعية، هل مخالفة الأدلة العقلية لما أخبرت به الأنبياء عن الله وكمالاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ومخلوقاته، هل مخالفة الأدلة العقلية في باب الصفات أعظم من مخالفتها لخوارق العادات وكثرة المعجزات؟ مع أن الحجج العقلية التي يذكرونها في الدلالة على استحالة خوارق العادات أكثر وأقوى من الحجج التي يذكرونها في معارضة النصوص التي جاءت بالأسماء والصفات. فإذا تعارضت أدلة العقول عندكم بزعمكم مع هذه المعجزات ماذا تصنعون؟ فتقدمون الإيمان بالمعجزات وخوارق العادات فتدخلون في زمرة المؤمنين بالله ورسله، أم تكذبون وتقولون العقل يناقض ذلك ويبطله ويشكك في ذلك ولا يصدقه، وأنتم تعلمون أن معارضة العقل عندكم لخوارق العادات أقوى من الشبه التي ذكرها الجهمية والأشعرية على بطلان علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وكلامه وتكليمه وقيام أفعاله إلى غير ذلك مما ثبت عن الله عز وجل في باب الأسماء والصفات. فنحن إذا أنكرنا أوصاف الله التي جاءت بها الأخبار فأولى أن ننكر خوارق العادات والمعجزات والكرامات التي جاء بها أنبياء الله وجاءت بها الرسل. وإذا كان هذا حال من يعارض بعقله في الخوارق التي قد وقعت وشاهدها الناس بأبصارهم، فكيف حالهم في الإيمان البشر ينزل من السماء بين ملكين واضعا يده على المنكبين والناس يرونه عيانا في آخر الزمان، عيسى بن مريم ابنة عمران؟ كيف حالهم في الإيمان بأن الشمس تشرق من المغرب وأن الدابة تنشق عنها الأرض وتخرج وتكلم الناس وتخاطبهم إلى غير ذلك مما يستحل وقوعه في أدلة عقلية؟ فمن قدم العقل على الوحي لا يمكنه أن يجزم بصدق شيء من ذلك أبدا. فالحمد لله أن هدانا للإيمان برسله، والحمد لله أن ختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الذي أرسله إلى جميع خلقه من إنس وجان من لدن بعثته إلى آخر الزمان. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أكتفي بذلك في محاضرة اليوم، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان. وأن تكون ذكرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.